今日で終わりにしない？バンド。 え？ 俺実は他にやりたいことあって。 じゃあ解散な。 يا مكوى جمر الفراق القلب من بعد الوفاق الشكوى لله يا هوى قلبي على فرقك ضاق يا مكوى جمر الفراق القلب من بعد الوفاق الشكوى لله يا هوى قلبي على فرقك ضاق قلبي على فرقك ضاق لا تحسب بعدك يهون أو تأخذك بعض الظنون القلب ما عمره نوى يمسك لو مهما يكون يمسك لو مهما يكون لا تحسب ان بعدك يهون او تاخذك بعض الظنون القلب ما عمره نوى ينساك لو مهما يكون خلاص خذ قلبي فداك وضمد جروحه معاك من دونك انت ما ضوى للعشق بهضين رجع اسأل مسافات السنين بجاوبك في كلمتين جرح الهوى ما لا دواء واللي جرح ربا يعين واللي جرح ربا يعين اسأل مسافات السنين جاوبك في كلمتين جرح الهوى ما لا دواء واللي جرح ربا يعين واللي جرح ربا يعين شفني هنا شفني هنا لجاك ما جاني أنا دنيا تعاقبنا سوا والذوق وذوق العنا والذوق وذوق العنا شفني هنا لجاك ما جاني أنا هي تعاقبنا سوا والذوق وذوق العنا والذوق وذوق العنا شفني هنا شفني هنا لجاك ما جاني أنا دنيا تعاقبنا سوا والذوق وذوق العنا والذوق وذوق العنا